إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من القواعد المهمة في المعاملة والتعامل مع الآخرين أن يأتي الإنسان للناس ما يحب أن يؤتى إليه، أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فينظر فأي معاملة أو قول أو فعل يحبه ويحب أن يعامل به فليعامل به غيره، وإذا كان يكره شيئا فينبغي أن يجتنبه وألا يعامل به غيره. فالإنسان يحب من الناس أن يحسنوا إليه وأن يحفظوا عرضه وماله ودمه، يحب أن يوصلوا إليه الخير، يحب أن يعاملوه بالصدق والبيان في البيع والشراء والزواج وجميع العقود، يحب أن يذكروه بخير وأن يحفظوا سره ويستروا عيبه، فليحب ذلك إلى الناس. يكره أن يكذبوا عليه وأن يؤذوه وأن يخونوه وأن يغشوه، يكره أن يوصلوا إليه الشر والمنكر، يكره أن يأكلوا ماله بالباطل، يكره أن يذكروه بشر وأن ينشروا عيبه، فليكره ذلك للناس. هذا هو العدل، فهذه قاعدة عظيمة في المعاملة، والعدل والبر والإحسان والخلق الحسن. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني فليأته الموت، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. انظر إلى هذا الكلام العظيم الحكيم، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وبديع حكمه. ولو أن حكماء العالم اجتمعوا ما اهتدوا إلى مثل هذا الكلام العظيم، إن هو إلا وحي يوحى. فكما تحب أن تعامل فعامل غيرك. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. أنت تحب الخير وتحب الإحسان، فعامل إخوانك بمثل ذلك، كما أنك تكره الشر والمنكر وتكره الأذى، فكره ذلك لإخوانك المسلمين. هذا هو حقيقة الإيمان الواجب. ولننظر إلى حال الناس اليوم كيف يخالفون هذا الأصل العظيم. عن يزيد بن أسد القصري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتحب الجنة؟ قال: نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، رواه الإمام أحمد. فالذي يحب الجنة يحب أن يدخل الجنة فليحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وكذلك فليكره لإخوانه ما يكره لنفسه من الشر والأذى. هذه النصيحة لعموم المسلمين ومحبة الخير لهم. والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، أن تحب لإخوانك المسلمين الخير والعلم، أن تسعى في إيصال النفع إليهم كما تحب أن يوصلوا إليك ذلك، وأن تكره لهم أن تكره لهم الشر والأذى والغش والكذب والخيانة كما تكره أن يعاملوك بذلك. شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: أتشتمني وفي ثلاث خصال؟ تأملوا في هذه القلوب الطاهرة التي رباها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس للرجل: أتشتمني وفي ثلاث خصال أو خلال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، لا حاجة له فيه، يفرح لأنه حكم بالعدل الذي أمر به الله جل وعلا. هذه الأولى. قال: وإني لأسمع بالغيث يصيب من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي فيه سائمة. السائمة الدابة التي ترعى، ليس له مصلحة، يسمع بالغيث يصيب بلدا من بلدان المسلمين فيفرح لأن الله قد أغاث أولئك القوم. وإني لآتي على الآية من كتاب الله فأحب أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم، رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وأبو نعيم في فضائل الصحابة. وإني لآتي على الآية من كتاب الله، وكان قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفهم والعلم والتأويل. قال: فأحب أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. يحب الخير والعلم للمسلمين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس علموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذا غاية الإخلاص ونهاية محبة الخير للمسلمين. وبعكس ذلك، إذا كان الإنسان يحب أن ينفرد بشيء ديني أو دنيوي فهذا مذموم. وقد قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، جعلناه وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يدل على القاعدة السابقة قول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا ذم لهؤلاء المطففين، والويل كلمة عذاب ووعيد وتهديد. ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الكيل لهم يأخذون حقهم تاما غير ناقص، وإذا كان الكيل لغيرهم نقصوا وأخسروا، فيأخذون الكاملة ويعطون الناقص، يعاملون غيرهم بما لا يحبون أن يعاملوا به. إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون حقهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال قتادة رحمه الله: يا ابن آدم، اعدل كما تحب أن يعدل معك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس. هذا هو العدل. انظر إلى حياة الناس اليوم، يؤذي الناس ويحب أن يحسنوا إليه، يأخذ حقهم ويحب أن يعطوه حقه. ويدل على القاعدة قول الله جل وعلا: ولهن، يعني في النساء، عن النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فللمرأة حق، أنت تطالب زوجتك بحقك فاعلم أن لها حقا عليك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كنت تحب أن تعطيك حقك فأعطيها كذلك حقها. نعم لك درجة عليها زائدة، لكن لها كذلك عليك حقوق. إذا كنت تكره أن تعاملك بمعاملة فيجب عليك أن لا تعاملها بمثل ذلك. فبعض الناس يطلب من زوجته كل شيء، يطلب منها الصدق والإحسان وحسن المعاشرة، ولكن لا يعاملها بذلك، يعاملها بضد ذلك. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا أردت أن تطلب شيئا من زوجتك فانظر هل أعطيتها مثل ذلك. اللهم إلا أن يكون داخلا في الدرجة التي فضلك الله بها. وتأمل أخي في هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ائذن لي في الزنا. فزجره القوم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدنو منه، فجلس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، جاء يطلب الإذن بالزنا، بهذه الفاحشة العظيمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وتربيته وتأديبه لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، قال له: أتحبه لأمك؟ فطن الفتى فقال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. ثم ذكر العمة والخالة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فكان الفتى بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء. انظر إلى هذا الأمر، كما لا تحب الفاحشة لأمك ولابنتك ولأختك ولعمتك ولخالتك فيجب عليك ألا تفعل ذلك بنساء الناس وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. هذا هو العاقل، هذا هو العدل الذي أمر به الله جل وعلا. فيجب علينا إخواننا أن نعمل بهذه القاعدة في معاملاتنا اليوم التي طغى عليها الكذب والنفاق والشقاق والغش والخيانة. نحتاج إلى هذه القاعدة في معاملاتنا مع زوجاتنا ووالدينا وإخواننا وجيراننا وأقاربنا ورحمنا وشركائنا ومع جميع الناس. قيل للأحنف بن قيس رحمه الله: ممن تعلمت الحلم؟ كان يضرب بحلمه المثل. قيل: عاشت بنو تميم بحلم الأحنف 40 سنة. قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من نفسي، كنت إذا كرهت شيئا من غيري لا أفعل مثله بأحد. هؤلاء هم العقلاء. كنت إذا كرهت شيئا من غيري لا أفعل مثله بأحد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،